جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد فينا مرجوا

عذاب يوم محيط. بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. صدق الله.